يقول أحسن الله إليكم، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له الأحفاد ومن نعم تحتهم؟ نعم، كل هؤلاء من أولاده، كل هؤلاء من أولاده، سواء يعني الأحفاد أو الأسباط، سواء من جهة البنين أو من جهة البنات، لأنهم كلهم أولاده. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز التراجع عن الوقف ويعيده إلى ملكه؟ لا، لا يجوز. الوصية يجوز الرجوع فيها، يعني يجوز الإنسان يعدل وصيته، لكن الوقف ناجز وليس له أن يرجع فيه، ليس له أن يرجع، فهو ناجز لا يرجع إلى ذمته. ولكن الوقف إذا يعني يبقى على عينه وعلى هيئته، إلا إذا حصل يعني تعطلت منافعه، فإنه يباع ويصرف في شيء مثله. هل يستطيع صاحب الوقف أن يغير مكان الوقف؟ الوقف الذي وقفه وعينه يعني هو لا يغير، لأنه يعني هذه الدار موقوفة، وقفها فهي تبقى وقف، خرجت من ملكه وبقيت وقفا يصرف في وجوه الخير التي وقف عليها. يقول سلمك الله، هل يجوز الإنسان أن يتصدق بأنفس ماله؟ أليس في ذلك ضرر على الورثة؟ ليس في ذلك ضرر على الورثة إذا كان له أموال أخرى. الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، وكذلك أبو طلحة أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عنده مال، عنده مال يكون للورثة. أما إذا كان يعني ليس عنده، فقد مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرجل الذي وقف أو الذي علق عتق عبد له على دبر، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم باعه وأعطاه قيمته يستفيد منها، أو يوفي بها ديونه إذا كان عليه ديون. رجل أوقف كتبا وفيها بعض كتب أهل البدع، فهل يصح إتلافها وإحراقها؟ نعم، إذا كان ضررها كبير، إذا كان ضررها كبير أو كلها كذلك، فإنها يجب إتلافها وإحراقها، ولا يشتريها ولا يوقفها، لا يشتريها ليوقفها، وإنما يشتري شيئا سليما ويوقفه. هل يجوز للواقف أن يأخذ من ريع وقفه علما بأنه لم يشترط ذلك؟ إذا كان يعني شيء يعني سب له يعني عاما فله، مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما اشترى بئر رومة وجعلها سبلا يستفيد الناس منها، وقال دلاؤه كدلاء المسلمين، يعني انه يستفيد يعني يشرب منها ويأخذ منها كغيره. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل الصدقة الجارية يشترط فيها أن تكون من مال الإنسان نفسه؟ أما لو تصدق بذلك ولده أو إنسان من أقاربه وجعلها نية عنه؟ لا يلزم أن يكون الصدقة الجارية يكون من هو، بل إذا أعطى أو أحد ولده أو غير ولده يعني بأن جعل شيئا وقفا يعني يعود منافعه يعني لهذا الميت، ما في بأس، ليس بلازم أن يكون من ماله. فلو أن غيره ولده أو غير ولده أوقف له شيئا يصح. إذا كان الإنسان ليس بفقير، فهل يجوز له أن ينتفع من الوقف؟ هذا على حسب يعني ما جعل الوقف له، ولكن إذا كان يعمل عليه وأنه يقوم يعني برعايته، فإن له، كما جاء في وقف عمر رضي الله عنه الذي قال ليس على من وليه جناح أن يعني يأكل بالمعروف، يعني غير متأثل مالا. سؤال الثاني يقول، وهل يدخل طلب العلم في سبيل الله إذا ذكر مع غيره من وجوه البر والخير؟ إذا قيل في سبيل الله بالمعنى العام دخل طلب العلم وغيره، وإذا جاء في سبيل الله مع أمور أخرى اختص بالجهاد في سبيل الله. يقول: هناك أراضي موقوفة وهي الآن تحت يد الدولة في بعض البلاد تؤجرها على المواطنين في السنة ب1000 ريال، فهل هذا جائز؟ نعم، الدولة إذا يعني جعلت يعني أراضي أو دكاكين أو غيرها وأجرتها وهي أملاك للدولة فذلك جائز. يقول: علما أن في بعض الأحيان الدولة تبيع للمواطنين هذه الأراضي الموقوفة. لا، الوقف الذي كان وقفا لا يباع الوقف، ما كان وقفا فإنه لا يباع سواء وقفت في الدولة أو وقفه غير الدولة. يقول: جزاك الله خيرا، أنا أستفيد من وقف موجود في مكة على شرط طلب العلم في الحرم المكي، وأنا جئت لفرعه هنا في المدينة، فهل يجوز لي الاستفادة؟ إذا كانت خاصة بالحرم المكي ليس للإنسان أن يستفيد منه وهو ليس يعني من ليس من طلاب العلم هناك. إذا كانت مقصورة على طلاب العلم في مكة وفي المسجد الحرام فليس لأحد يعني يطلب العلم في أماكن أخرى في المدينة أو في الرياض أو في مصر أو في أي مكان، لأنه ليس له نصيب لأنه لا يدخل في الوقت. هل عتق الرقاب عن القصاص يشمله قوله وفي الرقاب؟ الله